هل يقاس عليها ما كان بمعناها؟ نعم. الجواب نعم، يقاس عليها ما كان بمعناها. ومن أن يسحب من الإنسان دم كثير، وهذا يقع أحياناً إذا احتيج إلى دم الإنسان ليحقن في إنسان آخر، فإنه يسحب منه دم كثير، ولهذا يضعف البدن ويعطيه الأطباء إيش؟ يعطونه عصيراً أو شيئاً يرد عليه هذا الضرر الذي حصل بسحب الدم منه. أما ما كان دون الحجامة مثل سحب الدم للتحليل فهذا لا يضر حتى وإن كان عمداً، وكذلك لو رعف أنف الإنسان فإنه لا يفطر ولو كثر الدم لأنه غير اختياري. طيب، في الثامن